المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 20 والمئة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك، إلى آخره. وفي اللفظ الآخر: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، إلى آخره. فهذا أمره وهذا فعله. وإذا ثبت الحكم بالفعل والأمر كان أبلغ. وهذا دعاء عظيم لا ينبغي للإنسان تركه، وهو متأكد جدا لا ينبغي تركه، لأنه جامع للاستعاذة من الشر كله، لأن الشر هو العقوبات وأسبابها. فاستعاذ من الشر بقوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ففي هذا إثبات عذاب القبر. واستعاذ من أسباب العقوبات بقوله: ومن فتنة المحيا والممات. وهذا عام لجميع فتن الحياة. وقوله: والممات، أي الفتنة عند الاحتضار، وهي أعظم الفتن، لأن الشيطان أعاذنا الله من شره يتسلط على الإنسان في هذه الحال، لعلمه أن الأعمال بالخواتيم، فهو أشد ما يكون في هذه الحال، مع أن الإنسان الغالب أنه في هذا ضعيف القلب والبدن، ولكن على قدر توكله وعمله يعان. فأمر العبد بالاستعاذة منها في كل صلاة، وهذه حالة لا يمكن أحد أن يسلم منها. فمن أعظم ما يعين العبد حسن عمله في حال صحته، كما ورد: احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومن لم يعنه الله ويثبته فهو مخذول. فمن أحسن العمل في حال صحته وتعرف إلى الله في حال الرخاء أعانه في حال الشدة وثبته. وقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله لما احتضر وأخذه النزع جعل ابنه عبد الله يلقنه ويقول: يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول: بعد بعد. فأحزنهم ذلك، فلما أفاق قال: يا أبت إنا نقول لك قل لا إله إلا الله، فتقول: بعد بعد فقال يا بني إني رأيت الشيطان عاضا على أنامله تحسرا ويقول فتني يا أحمد فأقول بعد بعد انتهى، يعني أنه لم يفته ما دامت الروح لم تخرج من الحلقوم. فإذا كان هذا الإمام أحمد فكيف بمن دونه؟ فنسأل الله أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوله ومن فتنة المسيح الدجال، هذا تخصيص بعد تعميم، وخصها لأنها من أعظم الفتن، ويحتمل أن المراد بذلك الشخص الذي ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه يخرج في آخر الزمان، وفتنته من أعظم الفتن. ويحتمل أن المراد بذلك الجنس، فيعم كل فتنة من جنس فتنته، وهذا أحسن من الأول لأنه أعم.